بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده. شرع الآن المؤلف والماتن الشارح كلاهما شرع في بيان ما يكره للمصلي فعله، فقال الشيخ: ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه. الواو هذه تكلم عنها الشراح التي قبل يكره، قالوا هذه الواو ليست حرف عطف، وإنما هي للاستفتاح، وذلك لعدم وجود ما يقتضي العطف عليه، فهي واو الاستفتاح. قال: يكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده. ما هو العبث؟ بينه فقال: والعبث عمل لا فائدة فيه، يعني ولا حكمة تقتضيه، كما ذكر غيره. فكل عمل، كل عمل لا يعود عليك بالفائدة في دينك أو في دنياك فهو عبث، فهو عبث. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كره لنا العبث، ونهى الأمة والمسلمين عن العبث. فالمسلم لا يعرف العبث في حياته، بل ما إذا أراد أن يعبث، على فرض أن يأتي بعمل لا فائدة فيه، يقلبه بالنية إلى عمل صالح، يقلبه بالنية إلى عمل صالح. فقال هنا: العبث عمل ما لا فائدة فيه. انتهى مصباح. قال: والمراد، يعني المراد بالعبث هنا في الصلاة أو في كلام الشيخ القدوري رحمه الله، فعل ما ليس من أفعال الصلاة. إذا هو خاص، ليس المراد بالعبث هنا المعنى العام، بل هو عبث خاص، وهو كل ما ليس من أفعال الصلاة، لأنه لما كان العبث مكروها. قال: لأنه ينافي الصلاة، ينافي الصلاة. الصلاة مبناها على الخشوع. القرآن يقول عندما مدح المؤمنين، قال ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالعبث ينافي الخشوع الذي هو روح الصلاة. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في الحديث، هو حديث مرسل رواه القضاعي عن يحيى بن أبي كثير، قال: إن الله تعالى كره لكم ثلاثا: العبث في الصلاة، والرفث في الصيام، والضحك في المقابر. فالعبث في الصلاة كرهه الله عز وجل لنا. لذلك قال في البحر: الكراهة هنا تحريمية، الكراهة هنا تحريمية، نظرا لهذه الأدلة، ولأن العبث في الصلاة ينافي الخشوع الذي هو روح الصلاة. فالخشوع، يعني أدنى درجات الخشوع، أن تسكن بظاهرك، أن تكون أنت حاضرا بظاهرك، جوارحك ساكنة. هذا أدنى مراتب، أدنى درجات الخشوع، ولا ينبغي أن تفوت المسلم هذه الدرجة الدنيا من الخشوع في صلاته. لذلك قال: كراهة تحريمية، العبث في الصلاة. قال: ولا يقلب الحصى، أو لا يقلب الحصى، صح يقلب أو يقلب، لأنه أو يقول يقلب. ليه؟ لأنه يقلب فعل يدل على التكرار، أما يقلب فعل يدل على المرة. وقلب الحصى مرة واحدة لا ضرر فيه لا بأس به، فلعل يقلب يكون أفضل لأنه فيه تكرار، فيه تكرار، والله تعالى أعلم. قال ولا يقلب أو ولا يقلب الحصى، لما؟ قال لأنه لأن تقليب الحصى نوع عبث، إلا أن لا يمكنه السجود عليه على الحصى إلا بمشقة، يحصل له ألم إن سجد على الأرض وفيه حصى. قال فيسويه مرة واحدة فقط، وتركه ترك التسوية أفضل. ليه؟ قال لأنه أقرب للخشوع، لأنه أقرب للخشوع. طبعا ترك التسوية أفضل وأقرب للخشوع ليس على إطلاقه، لأن الشيخ ماذا قال؟ قال إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة واحدة. فأنا عندما أكون أسجد بمشقة على الحصى فكيف يحصل لي خشوع في الصلاة؟ لا يحصل لدي خشوع، فالأقرب للخشوع أن أقلب الحصى، الأقرب للخشوع أن أقلب الحصى. لذلك هنا لابد من تقييد العبارة بأن نقول فيسويه مرة واحدة وتركه أفضل، لأنه أقرب للخشوع حيث كان الحصى لا يؤذيه، وإلا قلب الحصى أفضل، قلب الحصى مرة أفضل لما فيه من إصلاح صلاته، حيث يأتي المصلي بالسجود على الوجه الأكمل. الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما سأله أبو ذر كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد، يقول أبو ذر سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مس الحصى فقال واحدة أو دع، يعني يمسح الحصى مرة واحدة حيث تتضرر من وجود هذه الحصوات أو اترك هذا المسح فهو أفضل. كذلك يروى نفس الحديث عن جابر بن عبد الله، كذلك الإمام أحمد رواه خرجه عن جابر بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن مسح الحصى فقال واحدة، يعني امسح مرة واحدة، ولئن تمسك عنها، أي لا تمسح ولا مرة، خير لك، ولئن تمسك عنها خير لك من مئة ناقة كلها سود الحدقة. يعني أنت الآن تريد أن تمسح الحصى من أجل السجود، فامتناعك خير لك، يعني فيه من الثواب العظيم أكثر بكثير من لو أنك أنفقت مئة ناقة كلها سود الحدقة، يعني من خيار أموال العرب، لأن إمساكك عن مس الحصى أدب مع الله، عدم التفات عن الله عز وجل، خشوع في الصلاة، وفي ذلك من الأجر ما فيه. الله. ثم قال ولا يفرطع، أي المصلي، أصابعه، يعني في الصلاة. كيف تكون الفرقعة؟ قال بغمزها، يقوم بتحريك أصابعه. يعني مثلا أنا عبد الله حاجة أبهاني بهذا الشكل، يطلع طقة صغيرة هكذا تصوت، فمن الناس بحركوا أصابعهم فيطلع صوت تصويت. فتحريك الأصابع بغمزها أو مدها بحيث تصدر صوتا، هذا فيه كراهة، فيه كراهة، والظاهر أن هذه الكراهة تحريمية، الظاهر أن هذه الكراهة تحريمية، نص على ذلك في البحر، نص على ذلك في البحر. والسبب في كونها كراهة تحريمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه أنه قال قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة. فهذا الحديث نهي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وهذا النهي ينسحب إلى الأمة كلها، ينسحب إلى الأمة كلها. لذلك قال علماؤنا الكراهة هنا كراهة تحريمية، كراهة تحريمية. أحبابنا، الحديث عن فرقعة الأصابع داخل الصلاة، داخل الصلاة يجرنا للحديث عن أمرين اثنين: عن فرقعة الأصابع خارج الصلاة ما هو حكمه، وعن تشبيك الأصابع كذلك خارج الصلاة ما هو حكمه. الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى في حافيته، يعني فيما معناه ملخص ما قالوا ما قاله، أن فرقعة الأصابع خارج الصلاة إذا كانت بلا حاجة، فرقعة الأصابع بلا حاجة خارج الصلاة يعني بأن تكون على سبيل العبث، ما الحكم؟ قال هي مكروهة تنزيها، مكروهة تنزيها. وقال أن الكراهة في فرقعة الأصابع خارج الصلاة نص عليها فقهاؤنا، نص عليها الفقهاء. ولعل العلة في ذلك أن فرقعة الأصابع إنما هو من أعمال قوم لوط، من أعمال قوم لوط. هذا بالنسبة لفرقعة الأصابع خارج الصلاة، فيه كراهة تنزيهية إن كان لدون حاجة لغير غرض صحيح. أما تشبيك الأصابع، كذلك نفس الحكم، إن كان لعبث لا لغرض صحيح فهو مكروه تنزيها، أما لو كان، أما خالوا من الأغراض الصحيحة بتشبيك الأصابع، هو رياضة اليدين. يعني بعض أحيانا الناس بتلاقي سبحان الله إيديه فيهم شيء من الجمود، فبالله شعور يدخل أصابعه مع بعضها هكذا ويقوم بتشبيكها ليرتاح، أصابعه، فهذا كراهة فيه في غرض صحيح. لذلك قالوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يشبك بين أصابعه عندما يريد أن يمثل لصحابته. من ذلك الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول الراوي وشبك أصابعه، فهذا التشبيك كان لغرض صحيح فلا كراهة في ذلك. قال ولا يتخصر كذلك المصلي. تفضل يا أخي. قل نعم يا أخي، تشبيك الأصابع بغير غرض صحيح كذلك مكروه تنزيها، قلنا من الأغراض الصحيحة تشبيكها لإراحة الأصابع، تشبيكها للتمثيل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من مكروهات الصلاة قال ولا يتخسر يعني المصلي وهو يعني التخسر أن يضع يده على خاصرته، معلوم الكيفية، أن يضع يديه أو يده على الخاصرة. قاله ابن سيرين وهو أشهر تأويلاته. إذن هناك تأويلات كثيرة أكثر من تأويل للتخسر المنهي عنه، فالتأويل المشهور هو هذا الذي نص عليه أن يضع يده على خاصرته. لما كان مكروها؟ قال لما فيه، من تفويت سنة أخذ اليدين. هي العلة الأولى. العلة الثانية ولأنه، لأن التخصر من فعل الجبابرة. وقيل معنى التخصر المنهي عنه أن يتكئ على المخصرة. ما هي المخصرة؟ المخصرة هي عبارة عن العصا، هي عبارة عن العصا أو الصوت، أن يتكئ على العصا. نعم، طبعا الكراهة هنا الكراهة بالاتكاء، الكراهة بالاتكاء، سواء كان بالفرض الكراهة بالاتكاء بالتحصر أو بالاتكاء في الفرض قولا واحدا لغير ضرورة، لغير ضرورة. أما في النفل، أما في النفل الاتكاء في النفل لا كراهة فيه. ليه؟ لأنه لما جاز لي أن أقعد في النفل يجوز لي من باب الأولى أن أتكئ، أما في الفرض فالقول بالاتفاق أنه يكره الاتكاء والتخصر بلا ضرورة وبلا عذر. طبعا يفهم من قول الشيخ، يفهم من قول الشيخ بأن الكراهة يكره التخصر لما فيه من تفويت سنة أخذ اليدين، يفهم منه كراهة وضع اليد على أي عضو آخر غير الخافرة، ما دمت تضع يديك على في غير المكان المسنون فهذا يكره لك لأنك تركت السنة، سنة الوضع اليدين. طبعا العلة في العلة أو السبب في كراهة التخصر ليس فقط تفويض سنة أخذ اليدين، بل هناك حديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. إذا في عندنا حديث دل على النهي عن التخصر في الصلاة، لذلك قال في البحر والذي يظهر أن الكراهة تحريمية في الصلاة، كراهة التخصر في الصلاة تحريمية بسبب ورود هذا الحديث النهي عن التخصر. قال ولا يسدل ثوبه تكبرا أو تهاونا. إذا إسدال الثوب، إسدال الثوب له سببان، إما التكبر فهو مكروه تحريما، وإما التهاون يعني التهاون بالنجاسة، ما بيق يعني ما بي لا يميز يعني ما بتفرق معه كان الأمر ثوبه طاهرا، كان ثوبه طاهرا أو كان نجسا. إذا إسدال الثوب إما تكبرا أو تهاونا أو تهاونا. طبعا بالنسبة لي سدل الثوب كذلك، كذلك ورد نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كذلك الذي أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. فهذا الحديث صريح، هذا الحديث صريح في النهي عن السدل. على كل ما هو السدل المنهي عنه؟ ما هو السدل المنهي عنه؟ قال وهو أن يجعل يعني المصلي الثوب على رأسه وكتفيه ويرسل جوانبه من غير أن يضمها، أن يجعل ثوبه العباءة مثلا أو الطيلسان كما سيأتي معنا الآن، يجعله على رأسه ويرسل الطيلسان يعني الحطة نسميها عندنا في الشام يسموها الحطة أو يسموها بالسعودية عنكم الغترة يمكن يسموها السعودية في الخليج أو القضابة يمكن الأسماء متعددة، الاسم العربي تبعها الفصيح الطيلسان، أن يجعل على الرأس هكذا وترسى جوانبه دون أن يضمها على عنقه, أن يقوم بفتلها ولفها على عنقه, بل حكم قال فيه كراهة. على كل الآن الشيء قال هو أن يجعل الثوب على رأسه وكتفيه ويرسل جوانبه من غير أن يضمها. إذا قلنا المراد بالثوب هنا مطلق الثوب وليس الطيلسان, فهنا يكون السد مكروها. إذا عندما يجعل الثوب العباءة مثلا على رأسه وعلى كتفيه دون أن يدخل يديه في الأكمام, تكون هنا الكراهة لاحتمال كشف العورة, لاحتمال كشف العورة. لذلك قال العلماء هذا السد مكروه إذا لم يكن يرتدي سراويل, فالكراهة لاحتمال كشف العورة. وإن كان قد ارتدى ولبس سراويل فالكراهة للتشبه بأهل الكتاب, فهو إذن السدل, فالسدل إذن مكروه مطلقا سواء كان للخيلاء تكبرا أو كان تهاونا. فالسدل لجميع صوره وجميع أشكاله هو مكروه. قال صدر الشريعة هذا أي السدل المفسر سابقا إنما هو في الطيلسان, هذا في الطيلسان. وقلنا الطيلسان هو يعني السلك الشعب اللي يسموه بالشعب بسوريا ويسموه كذا مثل ما حكينا الغطرة. إذا لم يقم بفتله أو بلفه على عنقه, أما إذا وضعه على رأسه وقام بلفه على عنقه فلا كراهة في ذلك ولا يسمى سدلا. قال فضل الشريعة هذا في الطيلسان. أما في القباء, أما في القباء ما هو القباء؟ القباء هو ثوب, ثوب يلبس فوق الثياب يعني شبيه بالإنباز اللي بيسموه عنا في سوريا بيسموه القنباز. هو عبارة عن يعني جلابية في صح التعبير, ولكن مثل الجبة, مثل الجبة ولكن ليس فيها هذا الحشو, ليس فيها هذا الحشو, عبارة عن قماش مثله مثل الجبة تماما يلبس فوق الثياب, فتوضع اليمين فوق الشمال ثم بعد ذلك يقومون بلف النطاق عليها. وهذا كان لباس معتاد في الأزمنة الماضية إلى عهد قريب. يعني كنت أرى أذكر شيخنا الشيخ صادق حملك رحمه الله مرارا زرته في البلد وجلست معه, كان يلبس مثل هذا الثوب يعني القنباز أو القباء ويقوم كذلك بجعل النطاق فوقه. فقال الشيخ أما في القباء ونحوه يعني يكون السدل في القباء ونحوه مثل عباءة يعني أن يلقيه على كتفيه من غير أن يدخل يديه في كميه. يعني الشيخ الآن صدر الشريعة بيّن لنا صورتين للسدل, الصورة الأولى في الطيلسان والصورة الثانية في الثوب المعتاد الذي يلبسه الإنسان فيجعله على كتفيه دون أن يدخل يديه في كميه. قال هذا مكروه في الصلاة, هذا مكروه في الصلاة. أما السدل في خارج الصلاة فنص الشيخ الشيخ البلاد إن كنتم تذكرون في مراقي الفلاح على أنه لا كراهة في السدل خارج الصلاة على الصحيح. قال ولا يعقص شعره, يعني المراد بقوله ولا يعقص شعره, الله ليس المراد أنه لا يعقص الشعر داخل الصلاة, لأن عقص الشعر داخل الصلاة يفسدها لأنه عمل كثير, ولكن المراد بعقص الشعر هنا أنه لا يصلي وهو معقوص الشعر, وهو معقوص الشعر. الأصل في عقص الشعر أحبابنا في أصل اللغة يعني معناه الفتل, فتل الشعر, يعني جعل الشعر على شكل ضفائر, على شكل ضفائر, هذا الأصل في عقص الشعر. أما المراد بعقص الشعر هنا في كلام الشيخ وفي كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. البينه الشيخ فقال المراد بالعقص قال وهو أن يجمعه أن يجمع شعره ويعقده في مؤخر رأسه يعني من قبل القفا يشده بخيط أو بخرقة كي لا يصيب شعره الأرض إذا سجد. إذا سجد ما حكم هذا العقص؟ نقل في الحلية أحد أئمتنا صاحب أحد كتب المعتمد عندنا نقل في الحلية عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أن عقص الشعر مكروه تنزيها. ثم بعد ذلك قال صاحب الحلية قال والأشبه بسياق الأحاديث التي فيها نهي عن عقص الشعر أن تكون الكراهة تحريمية. إذا نقل أول شيء عن الإمام النووي رحمه الله أن الكراهة تنزيهية ثم بيّن فقال الأحاديث الواردة في النهي عن عقص الشعر تفيد الكراهة التحريمية ولكن نقول أن الكراهة تنزيهية بشرط واحد أن ينعقد الإجماع على أن الكراهة تنزيهية. فإذا انعقد الإجماع على أن الكراهة تنزي كراهة العقص تنزيهية نقول كذلك نحن بأنها تنزيهية ولكن ظاهر الأحاديث يدل على أنها يدل على أن العقص مكروه تحريما. من هذه الأحاديث أحبابنا حديث الذي أخرجه الأئمة الستة عن ابن عباس واللفظ لمسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. إذا كيف قال ولا شعرا؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يكف شعره وهذا الأمر كما قلنا ينجر وينسحب إلى أصحابه وإلى أمة جمعا. كذلك الحديث الآخر أكثر من حديث ورد في ذلك كلها تفيد أن الكراهة تحريمية كما قال الشيخ في الحلية. حديث الآخر الذي رواه أبو داود الترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رأيت أبا رافع. وأبو رافع هذا أحبابنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد رأيت أبا رافع وقد رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره. يعني الحسن بن علي كان يصلي وشعره معقوص. فجاء أبو رافع فأطلقه أطلق شعره أطلق شعر الحسن بن علي وهو في الصلاة. وقال بعد أن أطلق شعر الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال أبو رافع مخاطبا الحسن لكي لا يغضب ولا ينزعج في بعض الروايات أن الحسن ماذا قال؟ قال له ما لك ورأسي ما لك ولشعري في بعض الروايات. وقال أبو رافع نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. ففعل أبي رافع هذا يدل على أن الكراهة شديدة وإلا لو كانت الكراهة خفيفة لما نقض له شعره ولما أطلق له شعره لأبقاه يصلي معقوصا الشعر والله تعالى أعلم. ثم قال والسنة أن يدعه أن يدع شعره يعني على حاله يسجد معه. وأظن مر في ذلك حديث ولكن لا أذكره الآن ولكن الذي أذكر أنه مر معي حديث فيه أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة وقال له دع شعرك يسجد معك ولكن لا أذكر الآن يعني حقيقة هذا الحديث. قال ولا يكف ثوبه. نعم تفضل. تمام طبعا طبعا العقص فقط لأن العلم مولانا كما قال لك الشيخ السنة أن يدعه على حاله يسجد معه فقط الكراهة داخل الصلاة داخل الصلاة. أما خارج الصلاة فلا كراهة في ذلك إلا إن فعله بقصد التشبه إلا إن فعله بقصد التشبه إما بالنساء أو بغير مسلمين، فتكون هنا فتنتقل عندها إلى معصية، معصية التشبه. يعني أي واحد منا أحبابنا، أي فعل، أي فعل، الفعل قد يكون مشروعا ولكن يفعله الإنسان تشبها بغير المسلمين، تصريحة معينة مثلا، تصريحة معينة، أنا أصلح شعري بالطريقة. ليه؟ لأن الموضة هيك. إيش يعني الموضة؟ يعني عادة غربية استوردناها. يعني أنا الآن أقلد الغرب، أقلد غير المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم ليس منا أو فهو منهم فهو تشبه بغيرنا فليس منا. حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بغيرنا فليس منا، فينتقل الأمر من كونه مباحا إلى كونه معصية بالنية. يعني النية أحبابنا كما تقلب المباحات إلى عبادات تقلبها كذلك إلى معاصي وذنوب وآثام. فينبغي على المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر، تسريح الشعر، لباس، كلام، مشي، فعل، أي شيء ينبغي يعني ألا ينوي به تقليد غير المسلمين. نحن نشابههم ونقلدهم في كثير من الأمور، ولكن هذه الأمور الأصل فيها إباحة. فأنا إن عندما أفعلها لا أفعلها مقلدا، لا أفعلها مقلدا، ولكن أفعلها بنية صالحة فتنقلب عندي عبادة. والله تعالى أعلم. قال ولا يكف ثوبه، وهو يعني كف الثوب المنهي عنه في الصلاة طبعا، وهو رفعه من بين يديه. يعني أنت الآن أثناء السجود قبل أن تسجد ترفع ثوبك إلى فوق وبعد ذلك تسجد، أو ترفعه من الخلف إذا أردت السجود. قال هو رفعه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود. وقيل قيل المراد بكف الثوب أن يجمع ثوبه من جهة الأمام، يعني يجمعه ويرفعه ويشده في وسطه لما فيه من التجبر المنافي لوضع الصلاة وهو الخشوع. هذه الكيفية أحبابنا، هذه الكيفية كانت من عادة الجبابرة. الآن في زماننا قد يقول قائل يعني لم تعد هذه من عادة الجبابرة، ما أصل في عندنا الآن لا عبي ولا قلابيات، ناس تلبس الآن بناطرين، قنطار، سراويل وإلى غير ذلك. يعني هذه العلة انتفت. نعم الله. ولكن أحبابنا يبقى عندنا الحديث الذي ما ذكرته قبل قليل، وهو الذي أخرجه كما قلت الأئمة الستة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا. فيبقى النهي موجودا والكراهة موجودة. إذا في عندنا علة عقلية وهي أن كف الثوب فيه من التجبر المنافي للخشوع ما فيه، وفي عندنا حديث نص على المنع، فتبقى الكراهة موجودة. لذلك قال فقهاؤنا الكراهة هنا للتحريم، كراهة تحريمية. ولكن قالوا كذلك لا بأس بكف ثوبه، برفع ثوبه، يعني إذا كان يصلي وأراد أن يسجد فرفع ثوبه صيانة عن التراب، عن الوسخ، إذا كان يصلي في بستان، في برية، إلى غير ذلك، لا مانع، لا بأس برفعه. ولكن بعض الفقهاء أطلق، قال حتى بعض الفقهاء قال ولو خشي عليه التلوث من التراب يكره له أن يرفع أن يكف ثوبه، يكره له أن يكف ثوبه. لذلك الأفضل يعني الأفضل الإنسان أن يتحرز عن هذا، عن مثل هذا الفعل في الصلاة. تفضل يا أخي. هذا الفعل غرض صحيح لإصلاح الصلاة لا مانع منه. أنا عندما أريد أن أسجد لابس بنطال سروال، أقوم برفع الثوب قليلا، رفع البنطال قليلا تمام كي يرتفع فأسجد براحة، فهذا الفعل لمصلحة الصلاة، واضح؟ فلا مانع منه، لا مانع منه. الله، المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا حكم كف الثوب في الصلاة، ولم يذكر لنا حكم تشمير الكمين مثلا، تشمير الكمين، أنا قمت الآن بتشمير الكمين، ما حكم صلاتي وأنا مشمر للكمين؟ لذلك لابد من بيان هذا الحكم. فأقول اختلف الفقهاء في من صلى وقد شمر كميه قبل الصلاة لغرض ما، يعني قبل الصلاة الإنسان واحد يصلي شمر عن كميه، كان يعمل عملا ما، مثلا شمر للوضوء ثم أراد أن تعجل فأراد أن يلحق الإمام في الركوع، أدرك لكي يدرك الركعة مع الإمام، فإذا به يدخل في الصلاة وهو مشمر، فما الحكم شروعه في الصلاة وما حكم هذه الصلاة؟ فإنما في الواقع قولان، القول الأول بأنه يكره له تكره هذه، أو بالأحرى لا ليس قولان، قول واحد، يكره له أن يصلي وهو مشمر للكمين. هل ثم تقول آخر؟ والله نسيت، أشكل علي. فأظن الظاهر، والله أعلم، الظاهر إنما قولان، الظاهر قول ولكن غير مرجوح وغير معتمد، والمعتمد أنه فيه كراهة، قول بأنه لا كراهة فيه، ولكن هذا غير معتمد ولا يفتى به. القول الآن المعتمد أنه يكره له ذلك، فدخل في الصلاة، فما هو الأفضل؟ أن يتابع صلاته هكذا وهو مشمر لكميه، أم يقوم بإرخاء الكمين؟ فعلى القول بالكراهة، بكراهة الصلاة، ماذا يفعل؟ وهو الأظهر كما نص على ذلك الشيخ ابن عابدين رحمه الله، فالأظهر أن يقوم بإرخاء كميه بعمل قليل، أن يقوم بإرخاء الكمين بعمل قليل. أما على قول عدم الكراهة أنه لا يكره، فالأفضل تركهما، ولكن قلنا المعتمد والأظهر أنه يكره أن يصلي وهو مشمر لكميه، فلذلك يقوم بإرخاء وسجل الكمين ولكن بعمل قليل كي لا يؤدي ذلك إلى إبطال صلاته. قال ولا يلتفت، أي بعنقه، بحيث يخرج وجهه عن القبلة، يخرج وجهه كله أو بعضه عن القبلة، لما في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو، يعني التفات الرجل في الصلاة، اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة أحدكم. كذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما جاء في سنة الترمذي قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة. انظر هذا التعبير، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد لك من الالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. لذلك قال في البحر ينبغي أن تكون الكراهة تحريمية، بظاهر هذه الأحاديث، لا سيما قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الالتفات في الصلاة هلكة. هذا قلنا كما قلنا الالتفات بوجهه كله أو بعضه. قال: فأما النظر بطرف عينه يمنة هكذا ويسرة من غير أن يلوي عنقه فخلاف الأولى، يعني لا كراهة فيه، يعني لا كراهة فيه. لكن في الدر المختار، في الدر المختار ذكر في الدر المختار أن النظر بطرف العين يمنة ويسرة مكروه تنزيها، مكروه تنزيها. قال بعض الشراح وبعض العلماء: قول صاحب الدر يكره النظر بطرف العين تنزيها، قال هو محمول بأن كان هذا النظر بدون حاجة، لغير حاجة. الله، لا سيما وأن ابن عباس حدثنا وأخبرنا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرج ذلك الحاكم والترمذي وغيرهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا. إيش يعني يلحظ؟ يعني ينظر بعينه من جهة اللحاظ، وجهة طرف العين، اللحاظ هو طرف العين من جهة الأذن، أما طرف العين من جهة الأنف اسم الموق. فقال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، يعني ما كان يستل وجهه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النظر بالعين فيه كراهة تنزيهية إن كان لغير حاجة، والنظر للوجه كله أو بعضه مكروه تحريما لما ذكرنا من الأحاديث. قال: ولا يقعي كذلك المصلي، لا يقعي كالكلب، لا يقعي كالكلب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد، يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ثلاثة: عن نقرة كنقر الديك، يعني عن صلاة سريعة لا اطمئنان في ركوعها ولا اطمئنان في سجودها، عن نقرة كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. الالتفات كالتفات الثعلب أحبابنا هو الإنسان عندما تكون ماشي أنت في الطريق هكذا فيناديك إنسان من خلفك فتلتفت إليه برأسك فقط، هذا مرفوض عندنا. فإذا أردت أن تنظر إلى خلف تلتفت بكليتك لا برأسك فقط. وهذا كل من وصف النبي عليه الصلاة والسلام وتحدث عن شمائله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يلتفت التفت بكليته ولا يلتفت برأسه. فأبو هريرة يقول: نهاني النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات كالتفات الثعلب. كذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما أخرجه الإمام مسلم قالت: وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه أو أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع. قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان، قال العلماء: عقبة الشيطان هي نفسها الإقعاء المنهي عنه، الإقعاء المنهي عنه. إذا نظر لهذه الأحاديث ولغيرها قال فقهاؤنا: الكراهة هنا للتحريم، كراهة تحريمية، الإقعاء في الصلاة. طب ما هو الإقعاء المنهي عنه؟ ما هو الإقعاء المنهي عنه؟ قال: وهو أن ينصب ركبتيه ويضع يديه على الأرض، هل عندكم النسخة موجود فيها ولا يضع في كي حرف لا، ولكن هذه اللا خطأ غير صحيحة. لأنه يعني إذا نرجع إلى كتب الفقهاء، كل من ذكر الإقعاء، كل من ذكر الإقعاء ذكر هذه الصورة بوضع اليدين على الأرض، بوضع اليدين على الأرض، فهذه اللا خطأ من النساخ، فالصواب حذفها، فيكون الإقعاء والشيخ هنا رحمه الله اختصر تصوير الإقعاء، لأن الإقعاء بشكل واضح له صورتان، صورة وهي المعتمدة وهي ما ذكره الإمام نص عليه الإمام الطحاوي، وهي التي ذكرها اكتفى بها الشيخ الغنيمي الميداني رحمه الله، وهي أن ينصب ركبتيه ويضمهما إلى صدره ويضع أليته أو أليتيه ويديه على الأرض. الآن تخيل الوضع شلون، كيف تجلس، تجعل أليتيك على الأرض وتنصب القدمين الساقين وتقوم بضم الركبتين إلى الصدر، تمام، وتضع وتجعل يديك إلى إلى إلى جهة الخلف تقريبا، إلى جهة الخلف على الأرض. إذا هذه إيش كيفية الإقعاء المنهي عنه، وهذه هي الصورة الصحيحة للإقعاء المنهي عنه. هل عندنا إقعاء مندوب؟ عندنا إقعاء مندوب. ما هو الإقعاء المندوب؟ هو على كيفية القعود الأول، القعود في الصلاة، أن تجعل ركبتيك على الأرض وأن تفترش رجلك اليسرى وأن تنصب رجلك اليمنى وأن تقعد بأليتيك على رجلك اليسرى، هذا إقعاء، وهذا إقعاء مسنون وليس إقعاء منهيا عنه. الله. إذا أحبابنا الإقعاء كما قلنا ما حكمه؟ قال كما ذكرت قبل قليل مكروه تحريما، ونص على ذلك، انتبه عليه، نص على ذلك في البحر، في البحر الرائق، وأكده الشيخ ابن العابدين بأنه مكروه تحريما. فهذا كله في الصلاة، كله في الصلاة. طبعا الشيء الذي هو مكروه تحريما في الصلاة الأولى عدم فعله خارج الصلاة، الأولى عدم فعله خارج الصلاة. ليه؟ عملا بظاهر النهي، عملا بظاهر النهي. قال ولا يرد السلام، ولا يرد المصلي السلام بلسانه وهو يصلي، دخل الإنسان قال السلام عليكم، فإذا به يقول وعليكم السلام، نقول له بطلت صلاتك. ليه؟ لأنه لأن السلام، لأن رد السلام مفس كلام، لأن رد السلام كلام، والكلام ما حكمه؟ مفسد للصلاة. قال لأنه مفسد صلاته، لأنه مفسد صلاته. قال ولا بيده، يعني وكذا لا يرد السلام بيده، يعني أنا أصلي الآن، دخل الإنسان فقال السلام عليكم، فرفعت يدي هكذا، جعلتها على رأسي وأرجعتها إلى مكانها، وأرجعتها إلى مكانها، كما يفعل كل ماشي في الطريق، أنت ترفع إذا هكذا بتسلم، تقول السلام عليكم وترفع يدها وتعيدها. الآن في الصلاة دخل الإنسان قال السلام عليكم، فأنت رفعت يدك على فرض وجعلتها على رأسك ثم أنزلتها، ما الحكم؟ قال تبطل الصلاة. ليه؟ لأن رد السلام باليد وإن كان بحركات قليلة سلام معنى، سلام معنى. فإيش يعني سلام معنى؟ يعني ينوب السلام باليد بهذه الطريقة، ينوب عن الرد باللسان، فكان مفسدا للصلاة وإن لم تكن بحركات كثيرة. قال حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته، حتى لو صافح يصلي صافح بنية التسليم تفسد صلاته. أراد والله تعالى أعلم أنه صافح بحركات قليلة غير مفسدة عادة، أراد أنه صافح بحركات قليلة غير مفسدة في العادة. منحكم تفسد الصلاة ليه؟ قال تفسد الصلاة بنية التسليم، تفسد الصلاة بالمصافحة بنية التسليم لأنها كلام معنى، فتفسد الصلاة به لا بالمصافحة. المصافحة غير مفسدة ليه؟ لأنها حركات قليلة، ولكن لما كانت تؤدي معنى السلام فسد صلاته. هنا الله الله. نعم يا أخي تفضل. قبل قليل قلنا نحن أن قوله قول الشيخ الغنيمي حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته، قلنا لعله أراد أنه صافح بحركات قليلة غير مفسدة عادة، فتفسد الصلاة بالمصافحة بنية التسليم، بنية التسليم. هنا هذا الكلام اللي ذكر الشيخ، معنى كلام الشيخ، ولكن المنصوص عليه في الدر، ذكر هذا الكلام في الدر المختار، في الدر المختار قال لو سلم بيده فالمعتمد عدم الفساد، لو سلم بيده فالمعتمد عدم الفساد بل الكراهة فقط. طبعا لما قال في الدر لو سلم بيده فالمعتمد عدم الفساد أراد بأنه ما لم يكن بحركات كثيرة، أما لو كان بحركات كثيرة فتبطل الصلاة قولا واحدا، وبالتالي يكون بينما ذكره الشيخ هنا الشيخ الغنيمي بقوله حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته، وبينما ذكره في الدر المختار بأنه لو سلم بيده إلا إذا قلنا تمام المراد تمام. أنا لعلي حصل عندي لبس. قول الشيخ الدور لو سلم بيده ما قال الشيخ قبل قليل ولا يرد السلام بلسانه لأنه مفسد صلاته ولا بيده، يعني ولا يرد السلام بيده ليه؟ لأنه سلام معنى، فإيش فتفسد الصلاة. ظاهر كلام الشيخ الغنيمي هذا الكلام يقوله، ولكن في الدر المختار ماذا قال؟ لو سلم بيده فالمعتمد عدم الفساد، فسلم ليس يعني صافحة، سلم رفع يده هكذا كما قلنا أوضعها على رأسه ثم أعادها إلى مكانه، فقال في الدر المعتمد عدم الفساد بل الكراهة مطلقا، يعني وإن كانت سلاما معنى، يعني وإن كانت سلاما معنى، والله تعالى أعلم. يعني ملخص القول الآن كأنه عندنا قولان بالنسبة للسلام باليد بحركات قليلة، قول بأنه مكروه تحريما وهو ما نص عليه في الدر وقال هو المعتمد، وقول آخر بأنه مفسد للصلاة لأنه سلام معنى، والله تعالى أعلم. أظن الكلام يعني الآن وضح، والله أعلم. أنا كنت شوي هيك حصل معي لبس في العبارة. نسأل الله عز وجل السلامة. ثم قال ولا يتربع، يعني في صلاته، إلا من عذر، لأن فيه لما في التربع ترك سنة القعود. قال ولا يأكل ولا يشرب، لأن الأكل والشرب ليس من أعمال الصلاة، فإن فعل شيئا من ذلك أكل أو شرب ما الحكم؟ بطلت صلاته، سواء كان الأكل يعني أو الشرب عمدا أو ناسيا. طبعا كما معلوم لديكم، إلا إذا أكل ما بين أسنانه وكان ما بين أسنانه دون أقل من الحمصة، طبعا فعل وأكله بدون عمل كثير، ما الحكم؟ لا تفسد الصلاة وإن كان فيه كراهة، وإن كان فيه كراهة. قد يقول قائل لما تفسد الصلاة إن أكل شاربا أو أكل ناسيا، مع أن في الصيام الإنسان يأكل ويشرب ناسيا ولا تبطل صلاته. ما الجواب؟ الجواب كما قال الفقهاء، تفسد الصلاة بالأكل والشرب ناسيا. ليه؟ قال لأن حالة الصلاة مذكرة، لأن حالة الصلاة مذكرة، لذلك تفسد الصلاة، والله تعالى أعلم. ثم قال: فإن سبقه الحدث في صلاته. شرع الآن الشيخ في الحديث وبيان حكم من سبقه الحدث في الصلاة. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا.